إذ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عير أبي سفيان، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريدون العير والله يريد القتال والجهاد. ذلك أن الإنسان محدود النظر، قد يرى ولكن في إطار، ويفكر ولكن لا يخرج عن نطاق، فلا يجد إلا التوكل على الله، إذ عسى أن يكره شيئا وهو خير له، وعسى أن يحب شيئا وهو شر له، فرب مشتاق إلى مورد ما، والموت لو يعلم في ذلك المورد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولم يغب في تلك الغزوة موقف الذكاء والفطنة والرأي من المسلمين مع الأدب والطاعة، حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ماء من بدر، فقام الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نفسد ما وراءه من القلوب فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات التي تفوه بها الحباب رضي الله عنه. أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. هذا هو الأساس العظيم الذي قام عليه بناء المسلم فيما مضى من الطاعة المطلقة والانقياد لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تردد ولا تلكؤ ولا مساومة ولا تسويف، ولكن إذا أمر الله بأمر فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه مهما أبدى لنا هوانا البليد وأعاد. فلا مصلحة ولا حكمة ولا هوى بعد أمر الله ورسوله، بل الطاعة والانقياد بكل حزم وعزم، فهو الرأي والحكمة والمصلحة جميعا. ولا يكون ذلك إلا للذين يحكموا الشرع حياتهم وهم مسلمون لله مستسلمون لشرعه. أما الذين يتبعون شهواتهم ورغباتهم ولا يعنيهم أيرضى الله شيئا أم يسخط عنه، فهم بحاجة إلى تصحيح أصل الإيمان في قلوبهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي تلك الغزوة أيها المسلمون، يأبى الشباب الطموح المتطلع إلى ما عند الله، يأبون إلا أن يصولوا صولتهم ويجولوا جولتهم من بين صفوف المعركة، ليعلوا بذلك كلمة الله من بين ظلال السيوف ورهج السنابك. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه. الله أكبر، الله أكبر، ما أهول الخلق على الله أيها المسلمون. صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائها، يأبى الله إلا أن يكون حتفه على يد شابين يافعين. فأين أنتم يا شباب الإسلام؟ أين أنتم يا شباب الإسلام من تلك الطموحات؟ ماذا سجلتم لأمتكم